الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. طبعا هنا يشير الشيخ إلى مذهب الرافضة الذين يجزون المتعة وهي الزواج المؤقت المشروط، يعني بمعنى يكون الزواج بين الطرفين مقصود به المتعة المؤقتة بوقت، وهذا تحايل على الزنا، نسأل الله العافية، تحايل على الزنا، ولا يدخل فيه الزواج بنية الطلاق، وإن كان قد يشبهه من بعض الوجوه، لكن الزواج بنية الطلاق ليس فيه شرط بين الطرفين ولا من أحد الطرفين أيضا، وإذا وجد الشرط فإنه يلحق بالمتعة شرط الانفصال، يعني شرط الطلاق. فعلى هذا فإن زواج المتعة هو الزواج الذي يكون فيه توقيت بين الطرفين على أن ينتهي بساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو شهر، فهذا حيلة على الزنا. أما الزواج بنية الطلاق فهذا أمر راجع إلى نية الزوج وليس فيه شرط ظاهر، ولذا فإنه من المعلوم أن من يتزوج بنية الطلاق قد يرغب ولا يطلق، وليس ملزما بالطلاق غيره، لا يلزم نفسه ولا يلزم غيره، وإن كان في الأمر شيء من حيث يعني من حيث كونه قد يضر بالطرف الآخر وهو المرأة، فهذا الإضرار إذا كان متعمد من الزوج فهو إثم بحد ذاته، ما يلحق المرأة من ضرر بالزواج بنية الطلاق هذا إثم، لكن لا دخل له بالعقد بأصل العقد. نعم. وأعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، تعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، وعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم، وعرف فضلهم وكراماتهم، نعم، وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. نعم، هذا أيضا ما يتعلق بالحقوق، حقوق العباد فيما بينهم، وهي تتدرج، منها ما هو عام ومنه ما هو خاص ومنه ما هو أخص، فكما نعرف أنه لكل مسلم على أخيه المسلم حق، وأن للعلماء حق والولاة حق على عموم المسلمين، فكذلك هناك حقوق أخص لفئات من المسلمين نوه الله عن حقوقهم وأوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول حق يجب على الجميع أول حق للعباد يجب على الجميع هو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ورد في الحديث الصحيح أنه لا يصح إيمان المسلم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن ولده والناس أجمعين. ثم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لهم حق خاص، وهم بنو هاشم، ثم أيضا قريش كلها لأنها أفضل العرب، ورد في أحاديث صحيحة أن قريش أفضل العرب، وأفضل قريش بني هاشم، وأفضل بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الحقوق لابد أن يكون لها اعتبارها. وقال وجميع الأفخاذ، يعني أفخاذ قريش والعرب أيضا أفخاذ العرب، لأن العرب لهم مزيد فضل عن بقية الأمم، وهذا الفضل يؤخذ من عموم النصوص، لكن لا يعني فضل العرب لا يعني فضل العصبية، إنما يعني فضل الاصطفاء الذي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفى من الأمم خيرها وهم العرب، ومن العرب خيرها وهم قريش، ومن قريش خيرها وهم بنو هاشم، ومن بني هاشم خيرها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الخيرية تتدرج، فالعرب هم أفضل الأمم بمقتضى عموم النصوص وفحوى كثير من النصوص، فلا بد أن يعرف لهم قدرهم، لكن ذلك كما قلت مشروط بتمسكهم بدين الله عز وجل، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، أما إذا خرجوا من الإسلام فهم فلا حق لهم. ومولى القوم منهم، المولى يطلق على صنفين، الصنف الأول هم الرقيق، الرقيق، وسواء كانوا لا زالوا في الرق أو تحرروا من الرق فإنهم يعتبرون موالي، وللولاية لولايتهم لسيادتهم تبعات، وكذلك على سادتهم تبعات، يلحق بهم في جملة الحقوق وليس في جميعها، ليس في جميع الحقوق، فإنه لا يلحق بهم بالنسب، لكن يلحق بهم بالحقوق والتبعات في أغلب الأحوال. والصنف الثاني يقصد بالموالي الأحلاف، الأحلاف بين قبائل العرب، وهذا يحدث كثير، تحالف قبيلة القبيلة الأخرى فتنضوي تحت اسم واحد أحيانا، ولذلك كثير من العرب، قبائل العرب، نجدها تتشكل من مجموعات من العرب فتتسمى باسم جديد أو تحت شعار جديد، وهذا لا حرج فيه، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، هذا الحق العام كما ذكرت. ثم قال لهم واعرف فضل الأنصار، واعرف فضل الأنصار، طبعا وهذا على سبيل التمثيل، وإلا فالمهاجرون لهم هم أفضل من غيرهم في الجملة، لكن أيضا الأنصار الذين آووا الرسول صلى الله عليه وسلم وآووا المهاجرين لهم فضلهم، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصية واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وآل الرسول فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكراماتهم. المقصود هنا بالكرامات المعنى الأول كراماتهم ما أكرمهم الله به من الفضل، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر، وقد يعني بذلك النوع الثاني وهو الكرامات التي يكرم الله بها بعض عباده، قد تكون في آل البيت عند بعض الناس أكثر أو أظهر، والله أعلم. ثم ذكر جيرانهم من أهل المدينة فأعرف فضلهم، لأنهم يشملهم فضل أهل المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم نوه عن فضلهم ودعا لهم في أكثر من مرة، وقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحبتهم له أفضل من صحبة، أو جعلتهم أقرب من غيرهم له. نعم. وأعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزلقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يخطئ أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. واعلم أن من قال أحسنت، لا نقف عند هذه تحتاج إلى بعض الوقفات، قوله واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية يشير بذلك إلى منهج وأصل وغاية من غايات الدين عمل به السلف حتى صار من سماتهم ومن أصولهم ومناهجهم الكبرى وهو الرد على المخالف. ونظرا لأن أشد المخالفين وأكثرهم فتنة وأعمهم بلوى هم الجهمية، فأشفينه ذكرهم هنا بالاسم. ولأن السلف اجتمعت قواهم واحتشدت جميع قواتهم التي يملكونها من قوة اللسان والقلم على الجهمية. كثير من السلف قد لا يكون له كثير كلام في الأهواء والبدع والفرق، وكثير من السلف لم يتعرض للرد، لكنهم فيما يتعلق بالجهمية كلهم أسهموا في ذلك، حتى من لم يعرف عنه الاهتمام بهذه المواقف، فإن السلف ما اجتمعوا في حرب توجه وأصل من أصول الضلالة كما اجتمعوا على حرب الجهمية، لأن أصول الجهمية أصول لعامة أهل الأهواء الذين جاءوا بعدهم. والعجيب أن جميع الفرق التي جاءت بعد الجهمية، جميع الفرق في الفارقة عن السنة والجماعة، أخذت بأصل أو أكثر من أصول الجهمية، ما يدل على عموم البلوى بالجهمية. وأن السلف حينما توجهوا واحتشدت جهودهم ضد هذه الفرقة لأنهم عرفوا أصولها الفاسدة وتمويهاتها على الأمة، وعرفوا أيضا مخاطر أصول الجهمية على الأمة. فالجهمية هم أشد الفرق على الأمة وأكثرها تمويها وتلبيسا على الناس، حتى دخلت أصولها جميعا على الهواء. ثم قال حتى كان في خلافة بني فلان، تكلم الرويضة في أمر العامة. يظهر لي أن هذا لم يحدث إلا في عهد من العباس، وليس في أول، إنما في القرن الثالث في عهد المامون وما بعده. قبل ذلك رغم ما حصل من ظهور أوائل الفرق الكلامية وغير الكلامية، إلا أنه لم يحدث أن تكلم الرويبضة وهو الإنسان التافه الحقير باسم الدين وباسم الأمة. ورغم وجود الفرق في عهد بني أمية وأول دولة بني العباس، إلا أن السلطة كانت قوية وحازمة ضد الأهواء، وكانت أيدي السلاطين مع أيدي العلماء ضد جميع الفرق. فلما كان في عهد المأمون توجه المأمون لتأثره بالجهمية والمعتزلة إلى التنفيس للفرق وإتاحة الفرصة لها لتخرج أعناقها وترفع رايتها، فلأنه أيدها وعمل أعمالا هي في سبيل الافتراق، قد أيد التشيع وأعلنه وأذن بسب بعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه علنا، بل أمر به وأمر بإحداث بعض البدع في المساجد، بدع الذكر الجماعي، ونصر قول الجهمية في بدعتهم بالقول بخلق القرآن، وأرغم الأمة عليه. ومن هنا تكلمت الرويضة، الرجل التافه الحقيق، والذي يتمثل بكثير ممن انضووا تحت لواء الجهمية والمعتزلة من أصحاب الشاق الشهرة وأهل الأهواء. وأهل الأهواء كلهم يدخلون في هذا المعنى في الرويضة، والرويضة كما قلت هو الرجل التافه الحقير الذي لا شأن له في أمور الناس، فيدخل في قضايا الأمة وقضايا عامة ومصالح المسلمين العامة ويتكلم في الدين. ثم قال وطعنوا على أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يدل على أنه قصد الجميع والمعتزلة، فإن الفرق التي سبقت فعلا كان لها منهج منحرف ضال في نظرتها لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تجرؤ على الطعن، لم تجرؤ على الرد، على رد النصوص الأحاديث، ولم يجرؤ على رد الأحاديث إلا المعتزلة والجهمية. وأخذوا بالقياس والرأي يعني في الدين في أمور العقيدة والقضايا أصول الدين. يعني نعرف أن القياس والرأي إذا كان في الاجتهاديات فهو جائز بالضوابط الشرعية، يعني لا مانع، بل الأصل في العالم المجتهد أنه يقيس مسألة على مسألة ترجع إلى دليل، وكذلك يبدي رأيه في الترجيح في الاستدلال والترجيح. فهذا ليس هو المقصود هنا، إنما المقصود بالقياس والرأي المذموم هو في أصول الدين وفي العقيدة، فإن العقيدة وأصول الدين لا يصح فيها القياس والرأي لأنها توقيفية غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل. فمن هنا أخطأ هؤلاء حينما أخذوا في الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم حينما أخذوا بالقياس والرأي في العقيدة، وكفروا من خالفهم. نعم، أكثر من كفر من خلفهم أهل الأهواء قديما وحديثا، أولهم الخوارج السبائية والمرجئة والقدرية والمعتزلة والجهمية وغير سواهم، كل هؤلاء يكون تكفيرهم لمن خالفهم أكثر مما يعني يدعونه من دعاوى، أو أكثر من ما يظن كثير من الناس من أنهم أهل يعني تسامح في الرأي. والعجيب العجيب أن الجهمية والمعتزلة تدعي أنها هي العقلانية وأنها هي صاحبة حرية الرأي وأنها تنصر حرية الرأي، وحينما نجد إلى منهجها وتعاملها مع الآخرين نجدها أشد الفرق حجرا على الرأي، على رأي الآخرين، ولذلك كفروا بوجهة النظر، كفروا من خالفهم بوجهة النظر حتى كفر بعضهم بعضا كما هو معروف. إذن فالتكفير، التكفير من سمات أهل الأهواء، من سمات فعل، حتى المرجئة الذين هم يظن بعض الناس أنهم أصل شبهتهم يعني التساهل في الأحكام، وأن هذا يقتضي أنهم لا يكفرون غيرهم، إلا أن المتأخرين منهم أكثر يعني وقوعا في التكفير من غيرهم، أو من أكثر الفرق وقوعا في التكفير. فدخل في قولهم الجاهل والمغفل لأنهم يلبسون على الناس والذي لا علم له، يعني لأنهم جرأوا الجهال على القول في الدين، وهذا منهج لأهل الأهواء في كل زمان. ومع الأسف أن هذا المنهج يعني ظهر في زماننا بشكل سافر وخطير ومزعج، فإن كثيرا من أصحاب الاتجاهات وأصحاب الأهواء الشخصية والجماعية يطرحون قضايا الدين وقضايا الشرع ومصالح الأمة العظمى في المجالس العامة، ويثرثرون بها كما يتناولون قضايا الحياة العامة، ويجعل الدين كسائر التخصصات وكسائر الأمور، بل ربما يحترمون التخصصات العلمية الأخرى ولا يحترمون قضايا الشرع والدين، فيقولون على الله بغير علم، ويجرئون الناس على القول على الله بغير علم. فصار الناس بالتبع لهذه الفئة الذين يدعون التحرر والثقافة والفكر، صار الناس بالتبع لهذه الفئة يتناولون الدين بغير علم ويتكلمون بما لا علم لهم به، وهذا منهج ناسف خطير ينبغي التنبه. قال حتى كفروا من لا يعلمون، حتى كفروا من حيث لا يعلمون. نعم، طبعا الناس كثير من الناس يقع في الكفر ولا يعلم، قال لجهله. فهلكت الأمة من وجوه، الهلكة هنا هي الوقوع في الفتنة، لأن أعظم الهلكة على الناس الفتن، وأشد ما يوقع الناس في الهلكة في دينهم ودنياهم الفتن، وأول الفتن الفتن في الدين، فإنها هي التي ينبثق عنها الفتن في الدنيا. الفتن في الدين والأخلاق هي الهادمة التي تهدم كيان الناس وأمنهم تهدم مصالحها. من وجوه ذكر هذه الوجوه، وكفرت من وجوه لأنها يقصد بذلك لما كثرت البدع والأهواء وقع الناس في الكفر من حيث أرادوا الإسلام، وقعوا في البدعة وهم يزعمون أنهم يريدون السنة، فكفرت كثير من الفرق وكفروا كثير من الناس لوقوع في أقوالهم الكفرين، وتزندقت من وجوه. يقصد بهذا الإشارة إلى وجود غلاة المرجئة وغلاة الجهمية وغيرهم الذين أعرضوا عن الدين وتساهلوا فيه حتى كان الدين عندهم مجرد معرفة القلب، ولما وجدت هذه يعني النزعة بسبب الجهمية وجدت الزندقة وكثرت في الأمة، لأن مشاعوا في الناس أنه يكفي للمسلم أن يعرف ربه، وأنه إذا عرف ربه لم يضره لم ينفعه طاعة بعد ذلك ولا تضره معصية. فمن هنا انفتح باب الزندقة، ولذلك نجد كثير من رؤوس الجهمية زنادقة، أهل تحلل في الدين، إعراض عن شرع الله عز وجل، أهل تفسخ ووقوع في شنائع الذنوب وكبائر الذنوب، لأنهم يعني اعتقدوا أن الدين هو فقط المعرفة. ولذلك دخلت هذه يعني هذه العقيدة الخبيثة في كثير من الفرق التي تقمصت أصول الجهمية فيما بعد، مثل الطرق الصوفية. الطرق الصوفية تكثر فيها الزندقة باسم الدين، تكثر فيها الفجور باسم الدين، التفسق والتحلل من الأخلاق ومن الأديان ومن العقائد باسم الدين، لأنهم أخذوا بهذا المبدأ، مبدأ أن الإيمان هو المعرفة وهكذا. ثم قال: وضلت من وجوه، يعني ضلال الأهواء كما هو معروف، وابتدعت من وجوه، لعله يقصد بهذا البدع الظاهرة، لأنه ذكر البدع قبل ذلك، لكن ربما يقصد البدع الظاهرة التي بدأت تنتشر في وقته بشكل ذريع أكثر من ذي قبل، حيث انتشرت بدع الأقوال وبدع الأعمال وبدع العبادات القبورية والمشاهد والآثار والتبركات والتوسل البدعي، وهذا في جميع الفرق لا تتميز به فرقة عن أخرى، وإن كانت الطرق أكثر من غيرها تسويق البدع الظاهرة. قال: إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يخطئ أحدا منهم، وهم أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة ثبتوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابة ولم يخطئوا أحدا من الصحابة. والمقصود هنا بالتخطئة تخطئة التبديع، هذا معلوم، وإلا فكون الصحابة يقعوا يخطئون في الاجتهاد هذا أمر طبيعي، لكن الخطأ في الاجتهاد لا يعد ذنب ولا عيب، لا من الذنوب ولا من العيوب ولا من البدع، والخطأ في الاجتهاد هو سنة الله في خلقه، بل هو من سمات يعني هذا الدين الذي وسع للناس في أمر الاجتهاد. فلا أقصد هنا التخطئة تخطئة الاجتهاد، إنما الاجتهاديات إنما تخطئة التبديع أو تحميلهم المسؤولية أو تجريمهم أو اتهام النيات أو اتهام القلوب، وهذا كله وقعت فيه أهل الأهواء. أهل الأهواء كلهم لم يسلم منهم الصحابة، من لم يقدح بأعيان الصحابة قدح في منهجهم، في منهجهم في رواية الحديث، في منهجهم في تطبيق قواعد الإسلام، في منهجهم في يعني تعامل بعضهم مع بعض. أقول وأنا موقن بأنه لا يوجد فرقة من الفرق إلا وقعت في أعراض الصحابة واتهمتهم بأي نوع من أنواع الاتهام، هذا لا أجد فيه استثناء. قال: ولم يجاوز أمرهم، أي أمر الصحابة، ووسعوا مواسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح وعلم. قلدهم يعني تبعه، ليس كما ذكر المهمش هنا، ليس المقصود بالتقليد التقليد الأعمى التسليم بغير بصيرة، إنما المقصود بالتقليد هو الاتباع والاهتداء والاقتداء، وهذا هو المنهج. ولذلك توعد الله من خرج عن سبيل المؤمنين ومن تبع غير سبيل المؤمنين. إذن هذا قد أي الاتباع قد يعني يصفه بعض السلف أو قد يعبر عنه بالتقليد على المعنى الصحيح لا على المعنى الاصطلاحي المعهود في التقليد الأعمى. قال: وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد، التقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم القدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ عنهم وباستمساك بسنتهم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن ننتقل إلى كتابنا الآخر الفتاوى. نعم، هو كان يشير إن هذا هو استحلال للفروج. قوله هو الاستحلال بعد خلانه عن مسألة النساء إشارة إلى أن هذا استحلال للفروج كما قلت لكم متحايل على الزنا. نعم. يقول هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي وصف لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة وهم الطائفة الظاهرة أيضا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري. فالظهور معناته ظهور بالحق من خلال القدوات، هذا معنى. وكونهم منصورة لأن الله عز وجل وعدهم بالنصر متى ما قاتلوا أو جاهدوا أو جادلوا بالحق، فإن الله وعدهم بالنصر إذا وفوا بالشروط، إذا وفوا بالشروط وصبروا. وكذلك هم الناجية لأن الله عز وجل جعل طريقهم وسبيل النجاة. فهذه أوصاف كل وصف له معنى لكن كلها تنطبق على موصوف واحد، فلا مشاحة في يعني ما يعني يدور من خلاف في هذه المسائل، لأن كل ممن قال بهذه المعاني قصد معنى صحيحا. فالذي فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا يقصد أنهم فرقتان، لكن يقصد أنه النصر له معنى والنجاة لها معنى، وهذا صحيح. فهذه المسألة سهلة. على حال اجتهاد، فالبدع مجتهد والمبدع مجتهد، وقد يكون الخطأ والصواب متأرجح بين الأمرين، وكل معه منهما ما له كل منهما معه شيء من الحق، وربما يكون تحمل شيء من الخطأ، لكن وصول الأمر للتبديع فيه نظر، فيه نظر، الله أعلم به. نعم. كذلك في السؤال نفسه فقرة مهمة، يقول كيف نتعامل مع المبتدعة ومن رد على الاهتمام، طبعا يقصد بأشياء المشكلات الواقعة لكن خط غير واضح، وترك الأهم وهو العقيدة. طبعا المسلم ينبغي أن أو الداعي لله عز وجل ينبغي يدعو بما يستطيع وبحسب علمه، لكن وكل له من القدرة والاستعداد ما ليس عند الآخر، لكن الدعوة في منهج والداعي العالم اللي أعطاه الله عز وجل شمول في العلم والقدرات، فلا ينبغي له أن يقدم على العقيدة شيء، لأن هذا هو منهج النبيين. لا بد في كل دعوة أن تبدأ بالتصحيح العقيدة ونفي ما يضادها، ولا أيضا تغفل عن جوانب الأخرى. فإن نجد الأنبياء كلهم دعوا إلى إلى إلى إلى إلى إلى توحيد الله عز وجل واجتناب الطاغوت ونفي الشرك، وكلهم أيضا ظهر أو أكثرهم من ورد قصصهم في القرآن والسنة اهتموا بجوانب أخرى. فأحد مثل نهى عن بعض الجرائم الخلقية الموجودة في وقته مثل لوط، وبعضهم نهى عن تطفيف الميزان، وبعضهم نهى عن البطر في العيش وكفر نعمة الله عز وجل، كل أنها ظواهر في مجتمعاتهم، لكن بدأوا بالتوحيد وما أغفلوا الجوانب الأخرى. فلذلك لا ينبغي طلاب العلم أن يعني يخلوا في هذا المنهج، قصدي يقصرون الناس على شيء دون النظرة الشمولية. نعم أقول أن الدعوات الكبار ومناهج الدعاة الذين يفقهون في دين الله عز وجل الذين أعطاهم الله شمولية التصور والمنهج، هؤلاء يجب عليهم ألا يغفلوا جانب التوحيد، وإذا أغفلوا جانب التوحيد والنهي عن الشرك والبدع اختلت دعوتهم. أما أفراد الناس فبعض الناس ما يستطيع حتى ولا يدعو إلى التوحيد، لكن يستطيع أن يعمل بعض أعمال البر، أعمال عادية، فهذا نعتبره داعي الله عز وجل ولو لم يدعو إلى التوحيد. يقول ما قول عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، ما الفرق بين الشرعة والمنهاج؟ طبعا الشرعة والمنهاج من الكلمات المترادفة التي لكل لفظة منها خصوصية. فالشرعة هي الشريعة، الأحكام، الحلال والحرام. والمنهاج هي قواعد الدين، قواعد الدين، قواعد التي تحكم الاجتهاديات. فنحن نعرف أن الشريعة منها مفردات ومنها قواعد. فمن قواعد الدين مثلا إنما الأعمال بالنيات، هذه داخلة في المنهاج. الدين النصيحة داخلة في المنهاج. لا ضرر ولا ضرار داخلة في المنهاج. من أحدث في أمرنا هذا ليس منه ليس منه فهذا منهاج. كل محدثة بدعة هذا منهاج. لكن مثل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لأشياء بعلمها، مثل تحريم الربا في نص، هذا يعتبر شرع داخل الشرع. فالتحريم والتحليل المباشر لأفعال معينة وأقوال معينة هذا يعتبر شرع. والقواعد التي تحكم ملايين الجزئيات هذا يعتبر مناهج، مناهج أو تحكم بعض الجزئيات أيضا هذه تعتبر مناهج. يقول هل حقوق الواجبة لبني هاشم تجري على ما يسمونه في وقتنا الأشراف؟ ثم نعم، الأشراف إذا ثبت نسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم فالصالحين منهم الذين على استقامة لهم حق خاص، لهم حق خاص، يعني ينبغي أن يكون لهم اعتبار طبق فيهم الأحكام في حقهم. رحالة الكثيرة ولعلنا إن شاء الله ننتقي منها بعض الأسئلة اللي تتعلق بالدرس فيلقى في درس قادم. قل هذا يسأل عن درس عن دعاء عند العوام، يا هادي يا دليل، فالوردة وصل عز وجل بالدليل. هذا الأمر مما في نظري يتسامح فيه، لأنه لا يقصد بالدليل الاسم أو الصفة، يقصد الخبر عن الله عز وجل. فيعني الدعاء بهذه الصورة ما أظن في حرج ما دام يقصد معنى الهادي. مثل يقول يا دليل الحائرين، يعني الذي يدل الحائرين، ولو لم يكن الدليل من أسماء الله أو من صفاته. فهذا مما يسع فيه الأمر، لأنه من باب الأخبار الصحيحة عن الله عز وجل. السؤال الأخير يعني ما في الأسئلة التي سأختارها الآن، يقول هل يترحم على من زلت به قدمه بمثل هذه العقائد؟ يعني كان يقصد ما مر في الكتاب الجهمية والمعتزلة. المسلم الذي يقع في بدعة ليست مغلظة يترحم عليه، يترحم عليه. والمسلم الذي يقع في بدعة مغلظة كفرية أو من كبائر البدع التي قد تؤدي إلى الكفر، أو كان من ضمن الفرق التي اتفق السلف على أنها خارجة عن السنة في أصول كفرية وإن لم يكفروها كالمعتزلة، فهؤلاء يعني الأولى ألا يترحم عليهم ولا أيضا يدعى عليهم. تبقى المسألة هم تحت مشيئة الله عز وجل، تحت مشيئة الله. لكن الترحم عليهم هم البدع ظاهرين نوع من تأييد البدعة والترويج لها، فيكون ترك الترحم نوع من أنواع الهجر للبدعة وأهلها وإن كانوا أموات، وإلا فهم باقون على أصل حقوقهم في الإسلام. لأن الفرق التي لم تخرج عن الملة وهي من فرق 72 كالمعتزلة والمرجئة والقدرية ليست خارجة من الملة، وعلى هذا فحقوقهم في الإسلام مثل أن يدفن في مقابر المسلمين وصلى عليهم وغيرها حقوقهم كحقوق سائر المسلمين. لكن الداعي منهم المبتدع الداعية أو المبتدع الذي يمارس بدعة ظاهرة فالأولى عدم الترحم عليه لئلا يكون ذلك وسيلة إلى ترويج بدعته للناس، فهو من باب الهجر وهجر البدعة بصاحبها. الله أعلم.